أخي أحمد، زرت قبر القاضي عياض رحمه الله. الحديث لغة ضد القديم، ويستعمل أيضا بمعنى الخبر، ويستعمل الحديث أيضا بمعنى الخبر. والحديث في اللغة الجديد من الأشياء، والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث كقطيع وأقاطيع، وهو شاذ على غير قياس. وقوله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، عني بالحديث هنا القرآن الكريم، كما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره، والبغوي في معالم التنزيل في تفسيره، والنسفي في تفسيره، وغيرهم. وقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، سورة الضحى، أي بلغ ما أرسلت به. فالحديث والخبر في اللغة مترادفان. فائدة: قال في البحر المحيط، قال مجاهد والكلبي معناه بث القرآن وبلغ ما أرسلت به. وقال آخرون: هي في عموم جميع النعم. وقال العلامة القرطبي المالكي الأشعري في تفسيره: وأما بنعمة ربك فحدث، أينشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء والتحدث بنعم الله عز وجل، والاعتراف بها شكر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأما بنعمة ربك فحدث، قال بالقرآن، وعنه قال بالنبوة، أي بلغ ما أرسلت به. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم عام له ولغيره صلى الله عليه وسلم. نعود إلى بحثنا. الحديث في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلوقي، وكذا ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. والمراد من قولهم أضيف أي نسب. والخبر أخي أحمد وأخي إدريس والباقون، الخبر مرادف للحديث بهذا المعنى الواسع. وعند جماعة من المحدثين الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم منه، والخبر أعم منه. إذن الحديث في اصطلاح المحدثين، إذا سئلنا ما معنى الحديث في اصطلاح المحدثين، يقال الحديث في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وكذا ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. والمراد من قولهم أضيف أي نسب. والخبر مرادف للحديث بهذا المعنى الواسع. وعند جماعة من المحدثين الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم منه. وكذا السنة والأثر بمعنى الحديث، السنة والأثر بمعنى الحديث أيضا. والأصوليون يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعض الفقهاء وهم الخراسانيون يطلقون الأثر بمعنى الموقوف، أي ما نسب إلى الصحابي. إذن الخبر عند المحدثين مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع، فيشمل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. وقال بعضهم: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ إخباري، وقيل بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقد يسمي المحدثون المرفوع والموقوف من الأخبار أثرا، إلا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. المرفوع ما أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما رفع إلى الصحابي، يقال موقوف على ابن عباس أو على ابن عمر أو على غيرهما، والمقطوع ما رفع إلى التابعي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقول الحافظ ابن حجر وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، معناه هو أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى الآخر وزيادة عليه، مثال أو مثل كلمة إنسان ومؤمن، فإنسان تشمل المؤمن وغير المؤمن، فنقول بينهما عموم وخصوص مطلق. كذلك لفظ خبر يشمل الحديث النبوي وغيره. نعم أخي أهل السنة. إذن فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر أي دون التعبير بالحديث ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا ليكون أشمل، أي ليشمل البحث أخبار التاريخ. ولا يظن أن هذه القواعد خاصة بالحديث، بل هو يشمل التاريخ وكل ما سبيله النقل كالشعر والنثر والخطب والمؤلفات، فكل النقول من سائر العلوم خاضعة من قبول نقلها إلى أصحابها لأصول هذا الفن. وقول الحافظ ابن حجر فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. نسخة دار المشاريع، والشرح أنا أشرحه أخي أهل السنة. إذن واضح أخي إدريس وأخي أحمد ومن يسمعنا قول ابن حجر فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق. نعم على التفسير الآخر، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، يعني جمع قلة. والمراد بالطرق الأسانيد. عبر الحافظ ابن حجر بقوله إما أن يكون له طرق، المراد بالطرق هنا الأسانيد. والإسناد ما هو؟ حكاية طريق المتن. والإسناد حكاية طريق المتن. نعم سيدي إدريس. إذن والإسناد حكاية طريق المتن. إذن الآن هو بدأ في ذكر المصطلحات التي تعنى بعلم الحديث، والآن لابد من تفهيمها وبيانها وإظهارها وتوضيحها. فقول ابن حجر رحمه الله فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق، مراده بالطرق أي أسانيد كثيرة، طرق معناه أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد ما معناه؟ الإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. مفهوم ما معنى الطريق أو الطرق هنا؟ بارك الله بكم، واضحة. هو الآن الحافظ ابن حجر شرع في ذكر التواتر والآحاد وما يدخل تحت ذلك، لذلك صار ينبغي أن أحل وأفكك وأن أشرح معاني الألفاظ التي يذكرها. فقوله فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، مراده أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، فعل طرق بضمتين، وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد. وما معنى الإسناد؟ الإسناد حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. لماذا قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح؟ لأنه سيبين، أي ابن حجر سيبين، أن قسما من العلماء والمحدثين ذكروا عددا للتواتر، منهم من ذكر 5، ومنهم من ذكر 12، ومنهم من ذكر 40، ومنهم من ذكر 70، ومنهم من ذكر 313، وغير ذلك كما سنبينه. نعم. ومعنى التواطؤ على الكذب الاتفاق عليه، وقوله أو وقوعه منهم اتفاقا أي على سبيل المصادفة، وقوله فلا معنى لتعيين العدد معناه لا يشترط للتواتر عدد معين. إذن علينا أن نحفظ أنه لا يشترط للتواتر عدد معين كما اشترطه السمعاني والإصطخري وغيرهما. إذن القول الصحيح أنه لا يشترط للتواتر عدد معين كأربعين وثلاثين وسبعين ونحو ذلك، ونحو ذلك. واضح هذه؟ بارك الله بكم. نعم. ومعنى التواطؤ التوافق، والكذب عدم المطابقة للواقع على الصحيح. بعض أهل العلم عين التواتر في الأربعة، ومنهم من عينه في 5، وقيل في 7، يعني أقله. بعض أهل العلم قال أقل التواتر 4، وقيل 5، وقيل في 7، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، أي في تلك القضية. إذن القول الصحيح أن التواتر لا يشترط للتواتر عدد معين، ومن اشترطه فكلامه بعيد عن الصحة، التواتر لا يشترط له عدد معين، بعضهم اشترط 40 وبعضهم 30 وبعضهم 70 وبعضهم 313 إلى غير ذلك، وكل تمسك بدليل كما قال ابن حجر رحمه الله. فمن استدل مثلا في 40 وقال أقل التواتر 40، قال لقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قال المفسرون وكانوا 40 رجلا. ومنهم من قال استدل أو تمسك بال20 وتمسك بقوله أو استدل بقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، سورة الأنفال. فيتوقف بعث 20 إلى 200 على إخبارهم بصبرهم. والذين تمسكوا أو استدلوا في 70 استدلوا بقوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي ليخبروا قومهم بما يسمعونه. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم، وقيل غير ذلك، ولكن القول الصحيح المعتمد أنه لا يشترط التواتر، لا يشترط في التواتر عدد معين، لا 40 ولا 30 ولا غير ذلك. بارك الله بكم. نعم، قوله الاحتمال، قول ابن حجر رحمه الله لاحتمال الاختصاص أي في تلك القضية. وذلك أخي إدريس التواتر قد يحصل في قضية ولا يحصل في قضية أخرى بذلك العدد، لذلك لا يشترط عدد معين. مراد المصنف ابن حجر رحمه الله أن كل واحد ممن عين للمتواتر عددا استند إلى نص شرعي ورد فيه ذكر العدد الذي عينه ورودا يجعل هذا العدد مفيدا للعلم القطعي، كما بينت مثل تعيين 4 استنادا إلى أنه العدد المطلوب في الشهود لإثبات حد الزنا، والخمسة لأنه عدد الأيمان التي تطلب من الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا، وتطلب من الزوجة إذا كذبت تلك التهمة، والعشرة أيضا لقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فقد وصفها بالكمال، وذلك يجعلها تفيد العلم اليقيني. نعم، بارك الله بكم. أنتم تقولون بأن مدة الدرس 40 أو 50 دقيقة أو لا تجاوز الساعة، ليس كذلك سيدي إدريس؟ بارك الله فيك، إن كان كذلك حتى أقف هنا. هل تسمعني سيدي؟ بارك الله فيك. نعم، والله أعلم وأحكم. بارك الله بكم وعليكم وجزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هللوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 3. وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم، هو ما ذكرت أخي إدريس بارك الله فيك، لأنه كما ذكر العلماء ومنهم ابن حجر وغيره. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحسة، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم أو أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. لماذا قلنا حسا؟ لأن إن شاء الله هو ما زال هناك ما نبحثه في المتواتر، نتركه إن شاء الله للدرس القادم. لكن من جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، لا يضر الزيادة في العدد، إنما النقص في العدد هو الذي ذكروا ضرره، أما الزيادة فلا يضر كما ذكر السخاوي وغيره. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحسة، كوجود كالإخبار عن وجود مكة ونحو ذلك مثلا، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. فنقول كل متواتر مشهور من غير عكس، أي وليس كل مشهور متواتر. بارك الله فيك. هذا نعم سيدي أحمد، الحافظ اختلفوا في التعريف فيه، والمحدث ذكروا أن يكون ملا علي القاري وغيره ذكروا أن يكون يحفظ تقريبا 10,000 حديث بأسانيدها ومعرفة غالب رجالها وطبقاتهم ونحو ذلك. طبعا هذا قليل لا يتيسر في هذا الزمن لكل من ادعى أنه محدث، هذا لا يتيسر له. إن شاء الله تعالى المرة القادمة أنقل لك كل التعريف، ولكن هذا ملخص المحدث. أما إذا ما قيل عن الحافظ كما أراد الإمام أحمد أن يكون يحفظ 100,000 حديث أو 500,000 حديث، فمن يكون حافظا في هذا العصر؟ من يكون حافظا في هذا العصر أخي أحمد؟ بارك الله فيك. واضح أخي إدريس، سيد إدريس عزكم الله، جمع شروط التواتر. نعم المرة القادمة إن شاء الله نتيسر، سنتكلم عن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي والأحاديث وبعض نذكر بعض الأحاديث المتواترة لفظا ومعنا، وما تعريف الحديث المتواتر اللفظي وما تعريف المتواتر المعنوي وما يتبع ذلك إن شاء الله. لو أردت أن أكمل الآن لأخذ منا الوقت ساعة أخرى، لكن من أجل برنامجكم هنا، من أجل أن تكملوا إن شاء الله تعالى، ومن أجل أن يعني يفهم الحاضرون أقل، يعني أن يحصل الحاضرون على شيء مما ذكرناه، وأن يفهم الحاضرون إن شاء الله تعالى شيئا مما بيناه وذكرناه وشرحناه من كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر انتقى عباراته أخي إدريس للعلماء، ونحن طلاب علم، لذلك عبارته أو تعابيره الأولى التي تكلمنا عنها كانت تحتاج إلى إيضاح وتبيان. لكن إن شاء الله ما إن وصلنا إلى المصطلحات المستعملة كالمتواتر، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، ثم نشرع في تعريف الآحاد، الخبر الواحد الصحيح والحسن والضعيف وما يندرج تحت الضعيف من المضطرب ومن المعضل ونحو ذلك، يسهل إن شاء الله الأمر والباب. بارك الله بكم، الله يطول لكم.